بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، وصلنا يا أخوة الكرام إلى سورة الحج. هذه السورة من السور المدنية، والمقصود منها كما قال المؤلف هنا ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية. وإنما سميت سورة الحج لأن الحج هو من أعظم مظاهر الاستسلام لله. الحج يا أخواني هو أعمال وأركان وعبادات ومناسك وشعائر، ليست معللة بتعليل، ليست يعني مما يدركه الإنسان بعقل، إنما هي أعمال الله تعالى جعلها هكذا، يريد من الإنسان تعويد نفسه على الاستسلام لله. طواف سبع، خلاص سبع سبع، ليش مو ست؟ ليش مو ثمان؟ الله تعالى سبع. المبيت في منى، الجلوس في مزدلفة، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، التوقيتات هذه، رمي الجمار يبدأ بعد الزوال مش قبل الزوال، حتى يعود الإنسان على الاستسلام لأمر الله كيفما كان ولو لم يدرك حكمته. قطعا الله تعالى ما يفعل شيء إلا لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، لكن عقولنا لا تبلغ أن تدرك جميع حكم الله سبحانه. فجاءت هذه السورة تتحدث عن هذه القضية العظيمة، وهي الاستسلام ولله والتعظيم له. والاستسلام فرع عن التعظيم، كل إنسان يعني عظم في قلبه قدر الله كان استسلامه لأمره وانقياده لأمره أسهل وأيسر. استمتعت هذه السورة بالحديث أو الخطاب للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. في القرآن عندنا سورتان بدأتا بنفس هذا الخطاب، سورة النساء وسورة الحج. سورة النساء تحدثت عن بداية الخلق: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وسورة الحج تحدثت عن نهاية الخلق: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت. فهاتان السورتان بدأتا بخطاب الناس: أيها الناس، وبالأمر بتقوى الله. الأولى ذكرت بداية الخلق، والثانية ذكرت نهاية الخلق. لما ذكر الله تعالى القيامة والساعة قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الزلزلة كما قال الله تعالى في سورة الواقعة: ورجت الأرض رجا، ترج الأرض ترجف، وهي زلزال عظيم جدا يحصل في الأرض من قوته تذوب الجبال وتتهدم، وتصبح الأرض على مسافة واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها ارتفاع ولا نزول، فتستوي الأرض يعني كأنها سبحان الله ترجف. ولذلك يوم القيامة لا يكون هناك معلم لأحد، يعني ما أحد يعرف مكانه ولا أرضه بسبب قوة هذا الزلزال المذهل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهنا يقول الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، يوم ترون الساعة وما فيها من أهوال، اللي منها الزلزلة ومنها تساقط النجوم والشموس ومنها تشقق السماوات، أهوال عظيمة جدا يعني. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الإخوان الكرام، في اللغة العربية إذا أردت أن تذكر صفة الرجل وأردت أن تذكرها للمرأة تزيد تاء التأنيث كما تعلم، تقول مثلا مدرس مدرسة، كاتب كاتبة، فالتفريق بينهما بتاء التأنيث. إذا كانت هذه الصفة مما تختص بالنساء فما تأتي العرب بتاء التأنيث، يقول امرأة حامل، امرأة مرضع، امرأة حائض. ما ليش؟ لأن أصلا ما فيها الصلاة، لا توجد في الرجال، فهم يحبون الاختصار. طيب، متى يذكر تاء التأنيث في من فرضت به المرأة؟ إذا أراد الفعل وليس الصفة، مثل هنا تذهل كل مرضعة، يعني حال الرضاع، يعني في أثناء ما هي ترضع. طيب، لماذا ذكر الله تعالى هذه الحالة، هذه الصفة؟ يعني لماذا ما قال الله تعالى يوم يذهل كل أخ عن أخيه؟ لماذا لم يقل مثلا كل أب عن ابنه أمنا؟ لماذا المرضعة بالذات؟ السبب أن أشد الناس تعلقا بأحد الأم بابنها، وأشد ما تكون تعلق هذه المرأة بابنها أثناء الطفولة ووقت الرضاع. يعني إذا كان فترة سن الرضاع هذه، تكون الأم تعرفون يعني ملازمة له 24 ساعة، ولا حتى في فراشه ونومه وكذا، وتنام بعد ما ينام وتقوم قبل ما يقوم، أي حركة تهز. أشد ما تكون المرضع تعلقا بابنها أثناء الرضاع، إذا كانت قد ألصقته بصدرها، فهذه اللحظة وقد التقم ثديها، هذه اللحظة تكون أشد ما يكون قربا والتصاقا ومحبة، وفيها من تدفق العاطفة شيء لا يوصف. وتصبح المرأة يعني كل أحاسيسها وشعورها مع طفلها هذا الذي يرضع منها. فالله تعالى ضرب لنا مثلا بأشد الناس تعلقا بأحد في أشد اللحظات تعلقا به، اللي هي لحظة الرضاعة، يوم تذهل كل مرضعة عما تصور، هي بحضنها ولدها ناسيته ومنتبه له. فبالك ما هذا اليوم الذي يجعل المرأة، هذه المرأة شديدة الالتصاق بولدها، تذهل عنه. وإذا كان هذا حال المرضع، فكيف بحال الآخرين؟ أنا لا شك أنهم أشد ذهولا وانصرافا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مشغول باله. فالله تعالى يعني يضرب المثل هنا حتى نفهم ما بعد ذلك، ان اذا المرضع مشغوله عن ولدها، فكيف يعني؟ اذا خلاص ما لك يوم القيامه الا عملك. يعني بعض الناس والله يقول ابوي رجل صالح، ان شاء الله انه ما يخليني. نقول لا، ما هو يمك في ذاك الوقت، لا يلتفت احد الى احد. فالله تعالى يريد منا اننا يعني كل منا يحمل نفسه يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما أحد سيكون معك، الكل مشغول حتى المرضع مع ابنها الرضيع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، الحمل المرأة الحامل من شدة الخوف والهلع تضع ولدها، وترى الناس سكارى، الناس تشوفهم سكارى كأن الواحد سكران، وما هم بسكارى، هم ما في خمر ما شرب شيء، ولكن عذاب الله شديد، يعني من شدة الرعب الذي وقع في قلوبهم أصبح عندهم يمشي يتهاوى يتهادى كأنما هو سكران، شدة الخوف والرعب الذي يرونه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. سبحان الله، هذه يمكن واقعها الآن كثير من الناس، لما يتحدث عن الله سبحانه وتعالى يتحدث هو شيء بغير علم، ومستعد أن يتبع كل شيطان إلا القرآن. فتجد أنه يتبع الليبرالية، يتبع العلمانية، يتبع الإلحاد، يتبع أي فكر إلا الإسلام، ويتبع كل شيطان مريض. كل الشياطين ما عنده مشكلة أن يتبعها إلا القرآن، يبتعد عن القرآن. لذلك تجده جريء على الله، ليش الله ما يسوي كذا؟ ليش؟ كأنه هو الإله، والله تعالى هو المكلف سبحانه وتعالى. يقول لا، الله تعالى يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، هم اللي يسألون. الله تعالى هو الذي يسأل الناس لما فعلت كذا، مو أنت تسأل رب العالمين لما فعلت كذا. هم قلبين الآية، ليش الله تعالى جعل الإسلام هو الدين، ليش ما هو كل الأديان؟ ليش كل مرة يطلع لك واحد وانت دخل رب العالمين هو الذي يحكم؟ يعني مثل واحد عند بيته يعني وصبغ شيء، ليش صبغ؟ ايش دخلك يا بيتي؟ بيتي وانا افعل به ما اشاء، ملكي يا اخي افعل به. فالله تعالى نحن ملكه نحن عبيده، يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، يعني كتب على من تولى الشيطان، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. أي واحد يتولى الشيطان ويتبعه فإن الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليه أن من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، نهاية هداية الشيطان إلى النار ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كنتم شاكين في البعث، فتذكروا بداية الخلق، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، نطفة الرجل، ثم من علقة بعدما دخلت الرحم أصبحت متعلقة بجدار الرحم علقة، ثم من مضغة كبرت وأصبحت كبر المضغة اللقمة التي يأكلها الإنسان، مخلقة وغير مخلقة، تبدأ غير مخلقة ثم تبدأ تتخلق، تبدأ تزيد. لنبين لكم ونقر في الأرحام، تستقر هذه النطف وهذه مضاعف في الأرحام، ونقر في الأرحام إلى أجل مسمى إلى نهاية 19، مستقر ومحفوظ والله تعالى ميسر له رزقه وهو في الرحم، ونقر في الأرحام إلى ما نشاء إلى أجل مسمى، بعد هذا الأجل المسمى 19 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم بعد أن يكبر حتى يصير شديد، ومنكم من يتوفى قبل أن يبلغ النهاية، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر اللي هو يكون كبير في السن طاعن لا يكاد يتحرك، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يبدأ الخرف يدخل عليه وينسى حتى المعلومات التي كانت عنده. فهكذا يعني الله تعالى يذكر الإنسان بداية الخلق، يقول أصلا أنت لم تكن شيئا ثم جئت، الذي خلقك من البداية هو القادر على إحيائك، يعني ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني الذي قادر على إيجادك من العدم قادر على إيجادك مرة أخرى، والمادة موجودة أصلا. وترى الأرض هامدة، هذا مثال آخر ودليل آخر، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا، هامدة ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل زوج جميل المنظر، ذلك يعني هذا الأدلة لتعلموا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، الذي قادر على إحياء النبات وإحياء الأرض قادر على إحياء الإنسان. يقول مؤلف فوائد الآيات: وجوب الاستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى، شدة أهوال القيامة حيث تنسى الموضع طفلها وتسقط الحامل حملها وتذهب عقول الناس حتى يكونوا سكرى. التدرج في الخلق سنة إلهية، دلالة الخلق الأول على إمكان البعث الثاني، ظاهرة المطر وما يتبعها من بات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن أنه ولي ذلك من قادر عليه. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله.